بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 34 في مذاكرة موطأ الإمام مالك، ونحن في كتاب النكاح في الباب 7 منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب نكاح المحلل وما أشبهه. حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. هذا الحديث وإن كان ليس في نكاح التحليل المحرم، لكن هذه المرأة لا تباح لزوجها الأول حتى يذوق زوجها الثاني منها العسيلة، أي حتى يجهدها، ففيه أن المطلقة طلاقا باتا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وليس المقصود بالنكاح إتمام العقد أو الدخول من غير مسيس، بل لا بد مع العقد من الدخول ومن المسيس، فإن عبد الرحمن بن الزبير نكحها، ولا نقصد من نكاحها أنه أراد أن يحللها، لكنه لم يمسها، اعترضت عنه، أي أنها لم يحصل له منها ما يحصل بين الرجل وأهله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى زوجها الأول أن ينكحها حتى يذوق زوجها الثاني منها العسيلة. والعسيلة هنا كناية عن الاستمتاع، أي يجهدها، وهذا من سمو الشريعة أنها في هذه المواضع تكني بالكنية التي يعرف منها المقصود. ولم يأتي التصريح بمثل هذه الألفاظ إلا في المواضع التي فيها إقامة الحد، بل لا أعرفه جاء التصريح فيه إلا في حديث ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه لما اعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه في الفعل القبيح، فإنه لما قرره في التقرير الأخير قال: أنكتها يا ماعز؟ قال: نعم يا رسول الله. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يقام عليه الحد. وأصرح من هذا الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له إذا قصد ذلك من نكاحه، سواء كان القصد عند الزوج أو عند الزوجة أو عندهما جميعا. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: لا، حتى يذوق عسيلتها. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. نعم. قال مالك في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهرها. فزاد نكاح التحليل على غيره بعقد النكاح وبحصول الخلوة وبحصول الوطء، فإن حصل العقد مكتمل الأركان والشروط وحصلت الخلوة ولم يحصل الوطء فإنه لا يصح نكاحا ترجع به هذه المرأة لزوجها الأول الذي بتها. قد جاء الوعيد في من قصد التحليل من جهتين: من جهة اللعن، لعن النبي صلى الله عليه وسلم محللا ومحللا له، ومن جهة تشبيهه بالتيس المستعار، وهذا التشبيه إنما خرج على جهة التقريع فدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. نعم. باب ما لا يجمع بينه من النساء. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو نوع من المحرمات في النساء لكن على جهة التوقيت، فإن المحرم النساء على التأبيد كالأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخوات من أي الجهات كانت نسبا أو رضاعة في الجميع، وهناك محرمات على التوقيت كأخت الزوجة وعمتها وخالتها، فهذه محرم على التأبيد على التوقيت، وأما بنتها فإنها محرمة على ماذا؟ بنت الزوجة التأبيد. التأبيد إذا دخل بالأم. نعم، إذا دخل بالأم فعلى التأبيد، وأما بمجرد العقد فلا، إلا أم الزوجة إن علونا هي على التوقيع على التأبيد. وعمتها وخالتها قلنا إنه على التوقيت، لأن هذا النهي يزول بموتها أو بطلاقها وخروجها من عدتها. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، أو أن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. لماذا؟ لئلا تداخل الأنساب، فينتهي هذا النهي بوضع الوليدة ما في بطنها، أما قبل ذلك فإنه ينهى منه سدا لذريعة التداخل في الأنساب إلى من ينسب ما في بطنها. نعم. باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. يشير والحديث فيه انقطاع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك زيد بن ثابت. يحيى بن سعيد هنا هو الأنصاري وليس القطان، وهذا من التابعين، من تابع التابعين. وقوله الأم مبهمة يشير إلى قول الله جل وعلا في محرمات آية النساء: وأمهات نسائكم، فصارت أم المرأة محرمة بمجرد أن تكون المرأة من نسائه، وتكون من نسائه بالعقد فقط. أما التي فيها الشرط فالربائب، لأنه قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذا هو الشرط في الربيبة. والربيبة وإن كانت على الصغيرة لكنها عمت كل بنات الزوجة صغارهن وكبارهن، لأنه قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومنه القاعدة أن الأم أم الزوجة تحرم بالعقد وبناتها يحرمن بالعقد والدخول. نعم. تأتي مسألة مظنة الدخول فيكفي فيها ما سبق لإرخاء الستر وإغلاق الباب، فإن المظنة هنا نزلت منزلة الحقيقة، فإذا خلى بأمهن خلوة يوطأ في مثلها أو أرخى سترا حرمنا بناتها وإن لم يحصل المسيس. نعم. وحدثني عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة قد مست، فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. وهذا فيه أن العالم مهما بلغ قد يغدو فهمه ويزل، فهذا ابن مسعود من سابقة علماء الصحابة ومن كبرائهم، خفيت عليه هذه المسألة، خفيت عليه نكاح البنت بعد نكاح أمها وأنه بالدخول، فلما جاء المدينة وباحث الصحابة تبين له ذلك، فكان أول ما فعل لما رجع إلى الكوفة أنه غير فتواه لمن استفتاه فأمره أن يفارق المرأة. وفيه أن الإنسان يحتاج للمراجعة لأنه ينقص ويغدو منه الشيء ولا يضيره ذلك، الرجوع عن الخطأ فضيلة لصاحبه، إنما الممنوع والمقبوح هو الاستمرار في الخطأ. وهذه من الدقائق التي ربما يزل فيها فهم الإنسان، وقد تكون هذه الدقائق عند عامة الناس من الواضحة، عند عامة الطلبة من الواضحة، لكنها قد تشتبه على العالم الكبير في علمه ولا يضيره ذلك. نعم. قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته ويفارق الأم. هذه من المسائل النازلة، إذا نكح البنت ثم طلقها ثم نكح أمها يظن أن ذلك سائغ له، فإن نكحها قبل المسيس فإنه يؤمر بمفارقتها، فإن مسها فعلى مذهب الإمام مالك حرمت الأم وحرمت البنت في نفس الآية، وقوله قول الجمهور، وسمي الوطء الذي وقع بوطء شبهة، فلو حصل من الأم حمل فينسب له لأن هذا الوطء شبهة، وحرمت على التأبيد لهذه الآية. فأما حرمة الأم لأنه دخل بها وقد وطئ بنتها بالعقد الصحيح، وحرمت البنت لأنه وطئ أمها بشبهة العقد. وثم تقول آخر أنها لا تحرم عليه على التأبيد، وإنما هذا لا تحرم البنت على التأبيد لأن الوطأ الأول الوطأ الثاني وطأ شبهة ليس بوطأ صحيح من كل وجه، وما عليه الجمهور هو الأثبت، لأن القاعدة في الخروج الأصل فيها التحريم،

خنسة بنت خدام هي المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبة، رد النبي الأمر إليها: إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت رجعت. فقالت رضي الله عنها: بل أبقى يا رسول الله حتى يعلم النساء أن لنا مندوحة في أمرنا، أي لا يتجاوز الأمر في مشورتنا. شاهده لهذا الباب أنها لو طلبت الفسخ لأجيبت إليه لتخلف ماذا؟ رضاها. فالرضا شرط في إدامة النكاح لا في صحته، فالنكاح صحيح لكنها شرط في إدامته. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح ولم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وهذا نوع ثالث من الأنكحة الفاسدة، وهو نكاح تخلف عنه شرطه. والقاعدة عند العلماء أن النكاح إذا تخلف عنه ركن من أركانه فهو باطل، وإذا تخلف عنه شرط من شروطه فهو فاسد. والشرط ها هنا أنه ما أشهد إلا رجلا وامرأة، فلا بد من شاهدي عدل، والمرأة وحدها نصف شاهد. ولم يقم عمر رضي الله عنه الرجم لأنه فيه شبهة، وإنما قال ما قال على جهة الوعيد، فهذا يحتاج فيه إلى تجديد العقد، لأن العقد الأول عقد فاسد. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول. يعني أكملت العدة إذا لم يحصل مسيس من الثاني، تكمل عدة زوجها الأول. نعم. ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا. قال: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. فإذا كان حصل من الثاني دخول فيفرق بينهما ويعزران إذا كان على جهة التراضي، ويكون عليها عدتان: عدة من الأول وعدة من النكاح الثاني الذي فيه وطء الشبهة. وأفتى عمر بأنهما يفرقان أبدا، فلا ينكح هذه. وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني لا، أنهما يتوبان ثم يرجع إليها بعد انقضاء العدة. وأثبت سعيد بن المسيب أن لها المهر بما استحل من فرجها. وهذا يا أخواني يقع خصوصا في أماكن الجهل، يقع كثيرا هذا، فقد يفشو في أماكن الجهل في الأطراف وفي البوادي أنهم لا يعرفون للمرأة في عدة، لا عدة وفاة ولا عدة طلاق. فإن طلقها الأول أو مات عنها ظفر بها الثاني ونكح حسب المسألة سعة. ولكنت أظن أن هذا قد انتهى، لكنه يتكرر فيه السؤال، وإذا استقصينا وإذا هم في أماكن الجهل ما يعرفون وش العدة، ما يعرفون العدة فيه شهود وفيه ولي، لكن لا يعرفون شيء اسمه العدة للمرأة، وهذا إنما يخفى في خفاء العلم، وإلا هو عند. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10، إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. والعدة لعدة أمور، فمنها استبراء الرحم، هذه من عللها، ومن أحكامها وعللها حرمة العقد، عقد النكاح، تعظيم عقد النكاح، ولهذا صارت العدة بحسبها. بالنسبة للمرأة المطلقة 3 حيض، فإن كانت صغيرة أو آيسة فثلاثة أشهر. عدة الوفاة فيها ملحظ ثالث، وهو عظم حق الزوج. من أين أخذنا هذا؟ لأن العدة في عدة الوفاة ليست مناطة بالحيضات، وإنما كانت في أول الأمر سنة ثم خففت إلى 4 أشهر و10، ففيها عظم حق الزوج على زوجته، وأنه أعظم من حق الزوجة على زوجها، لأن الزوجة إذا ماتت زوجته صح أن ينكح بعد موتها بدقيقة أو بساعة، بينما المرأة لا يصح أن تنكح حتى تمضي 4 أشهر و10 أيام، ففيه عظم حق الزوج على الزوجة، ولأن الزوجة وعى، لأنها وعى والشريعة حريصة على حفظ النسب وسد الذرائع إليه. باب نكاح الأمة على الحرة. من الأنكحة الفاسدة التي ما أشار إليها الإمام مالك النكاح بلا محرم بلا ولي لتخلف شرطه، فإنه نكاح فاسد. ومن الأنكحة الفاسدة نكاح الوثنية لا الكتابية، كالمجوسية والوثنية فإنها لا تنكح، وسنة أهل الكتاب في المجوس في الجزية فقط لعموم قول الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. باب نكاح الأمة على الحرة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. نعم. قال مالك: ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا للحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى الأنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وقال: ذلك لمن خشي العنة منكم. قال مالك: والعنة هو الزنا. ونكاح الأمة غير التسري بها، التسري بها بعقد الملكية، أما نكاح الأمة فما في عقد سرية، وإنما عقد نكاح ينفصل بالطلاق، وصورتها أن تكون الأمة عند أحد يملكها ثم يزوجها حرا، وإنما الشارع أجازها لمن خشي على نفسه العنة وهو الزنا، هذا الذي أبيح له نكاح الأمة. وإنما أبيح بهذه الحال لأن هذا النكاح يسري. طيب، أولاد هذه الأمة من هذا الحر لمن؟ للسيد، لأنهم يتبعون أقلهما في الحرية. قالوا هذا من وجه تحريمه لئلا يكثر الأرقة من الأحرار، فإنهم يتبعون أمهم التي هي رق، فيكون أرقة لمن؟ لسيدها. نعم. باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا فيه التشديد، وأن عقد الطلاق أقوى من عقد التسري، لأن المقصود بهما جميعا هو الاستمتاع، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى لو اشتراها، تغليبا لهذا الجانب، ولأن الأصل في الأبضاع التحريم. نعم. ينسبون لهم أنه ابن فلان لكنه ملكه في حريته لسيد المرأة، ينسبون لأبيهم، النسبة ما فيها إشكال، لكن البقاء في الرق. نعم. وحدثني عن الرقيق الآخرين، فلان ابن فلان ينسب لأبيه وهو في نفسه رقيق لسيده. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية له فطلقها الزوج البتة ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعها إياها. نعم. قال مالك وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولد بذلك الحمل فيما نرى، والله أعلم. إذا كانت حاملا منه ثم وضعت عنده فهي أم ولد، وأحكام أم الولد تزيد عن أحكام مجرد الرقيق بأنه لا يصح بيعها، هذه واحدة، وأنها تطلق وأنها تعتق بمجرد موت سيدها لأنها أم ولده، هذه أحكام الرقيق يغيب تصورها الآن لأنها غير موجودة، لأن الرق غير موجود الآن في زماننا إلا نادرا، وبالتالي تصور أحكامه يضعف عند الناس. نعم. باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر رضي الله عنه ما أحب أن أجيزهما جميعا، ونهى عن ذلك. وهذا كله صيانة لأمر الفروج، مع أنها ملك يمين لكن عمر كره ذلك، وسيأتي قول عثمان هذه حلتها آية وهذه حلتها آية، لكني لا أحب الجمع بينهما لأن الأصل في الأبضاع التحريم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه, يعني تعزيرا جعلته نكالا, لا نكلت به تعزيرا لا أنه وقع في حد من الحدود, وهذا يدل على أنه استقر في مذهبهم كراهية ذلك كراهية التحريم. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه مثل ذلك. قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يصيب أختها, إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك, أو يزوجها عبده أو عبد غيره. الله المستعان. نعم. باب النهي أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها. طيب هذه الهبة وش تفيد؟ تفيد كل شيء غير الاستمتاع, فيفيد أن يبيعها وأن تخدمه إلا الاستمتاع, صيانة لأمر الفروج. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية له فقال لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنبسط لها. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر, فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت إني حائض فقمت عنها فلم أقربها بعد, فأفأهبها لابني يطأها؟ فنهاه القاسم عن ذلك. نعم. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك لمروان كان أورع منك, وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها فإني قد رأيت ساقيها منكشفة. هذا مروان بن الحكم الذي ولاه معاوية إمرة المدينة, وبنوه هم بنو مروان, وأول من ولي الخلافة من بنيه عبد الملك بن مروان بن الحكم ابن أمية. نعم. باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. قال يحيى قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية, لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. قال الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الإماء المؤمنات. فقوله من فتياتكم المؤمنات خرج من فتياتكم غير المؤمنات, فهذا القيد الذي خص به المؤمنات دون غير المؤمنة من الكتابية أو من غيرها لو كانت وثنية. نعم. قال مالك وإنما أحل الله فيما نرى والله أعلم نكاح الإماء المؤمنات, ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. ولهذا الإماء من اليهودية والنصرانية وغير المسلمة يجوز تملكها, الممنوع هو نكاحها بالنكاح الشرعي, لأن الله خصص النكاح بالمحصنة من أهل الكتاب, والمحصنة لا يدخل فيها إماؤهن لقيد من فتياتكم المؤمنات, لأنه ما أباح النكاح للأمة إلا بشرط خشية العنت وأن تكون من المؤمنات بهذين الشرطين. نعم. قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. قال مالك: ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. هذا أحد القولين في إماء في الإماء غير المسلمات كتابيات وغيرها. أمة مجوسية هل تحل ولا ما تحل؟ مالك رحمه الله يشدد في هذا، فلا تحل عنده بملك اليمين، والصحيح أنها تحل لعموم ما جاء في الأدلة من حل ملك اليمين. وملك اليمين لم يشترط دينا، إنما اشتراط الدين كان في النكاح، ومعلوم أن عقد ملك اليمين غير عقد النكاح، النكاح أضيق وملك اليمين أوسع، وإنما اشتبهت في مسائل كما سبق، أن ينكح الأم وبنتها، الأم وأمها، أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين إلحاقا له بوطء النكاح المحرم. نعم. باب ما جاء في الإحصان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: والمحصنات من النساء هن أولات الأزواج. ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان: إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنت. نعم. قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تحصن الأمة الحرة إذا نكحها فمسها. قال مالك: يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. إذن الإحصان نكاح في صحة وفي حرية لا في رق. نعم. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها، فذلك إحصانها. ولهذا لما قالوا أن المحصنات هن أولات الأزواج أي بالزواج الصحيح. نعم. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا اعتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق. وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة تحصن الحرة المسلمة إذا نكح إحداهن فأصابها. إذن الإحصان ليس فقط بمجرد العقد، وإنما عقد معه وطء، فإن حصل عقد بلا وطء فلا يتم به الإحصان. نعم. باب نكاح المتعة. هذا من النكاح الفاسدة المحرمة، نكاح المتعة على ما استقرت به الشريعة. أي نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وهنا في هذا الباب يشتبه متعتان: متعة الحج ومتعة النكاح. فمتعة الحج هو أخذ العمرة ثم الحج من عامه ذلك قبل الرجوع، فهذا استمتع في حجه، وهذا الذي جاء فيه أنهم كانوا ينهون عن المتعة في الحج في عهد عثمان، وأن أبا بكر وعمر كانوا يكرهونها لينشئ للحج للعمرة سفرة أخرى مستقلة. وفيها تشديد ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، في متعة الحج. وربما اشتبهت متعة الحج متعة النساء بجامع أن كلاهما متعة، فالحج استمتع بالسفرتين بنسك واحد، استمتع في سفر واحد بنسكين الحج والعمرة. متعة النساء كانت جائزة، ينكح المرأة إلى أمد، كانت جائزة إلى غزوة خيبر، وهذه من أنكحة العرب التي جاءت الشريعة فلم تحرمها في أول الأمر وإنما حرمتها بعد ذلك. كما أن لحوم الحمر الأهلية كانت حلالا ثم حرمت، مع أن مناط التحريم وشو؟ فإنها رجس، ووصف الرجسية وهو النجاسة باق حتى قبل أن تحرم، لكن هذا من التدرج، تدرج الشريعة في أحكامها، كما تدرجت في أحكام الخمر، ضيقتها إلى أن بثت تحريمها. فنكاح المتعة وهو نكاح المرأة إلى أمد كان جائزا، وكان يأنف منه الكرماء والشرفاء، فبتها النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر في السنة السابعة في أولها. والمحفوظ عند العلماء في النهي عن متعة النساء من حديث علي ومن رواية آل البيت عنه، فإن رواته عن علي من عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عبد الله والحسن ابن محمد بن حنفية، والذين يقعون في نكاح المتعة الآن هم الرافضة الذين يزعمون انتسابا إلى آل البيت، ولكنهم لا يرضون محمد بن حنفية ولا ولده، وليسوا من الأئمة عنده وليسوا من المعصومين. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم رضي الله عنها دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. وهذا على جهة الزجر، على جهة الزجر، استمتع بها مدة، يعني مدة محددة وهي مولدة، قال ولو كنت تقدمت فيها لرجمت، يهدده بالرجم، لا أنه يستحق الرجم بهذا الفعل، لأنه في حكم وطئ الشبهة والحد يدرأ بأدنى شبهة. نعم. يعني لو أني علمت أنك فعلت ذلك عن عمد وعن إصرار، هذا من جهة الزجر من عمر لا من جهة تحقيق هذا الوعيد. نعم. باب نكاح العبيد. وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبد أربع نسوة، قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال يعني أن العبد إذا أراد أن ينكح فحكمه حكم الحر، لا يزيد على أربع من النسوة أن يجمع بين نكاحه، أما التسري فلا حد له، لأن الشريعة مستقرة بهذا، لا يجوز الزيادة في النكاح على أربع من النسوة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عنده من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمره بأن يفارق ما زاد على الأربع، هذا بالنسبة لمن أسلم. أما لمن نكح خمسا فإن نكاح الخامسة وشو؟ فاسد. نكاح الخامسة نكاح فاسد، والنكاح الفاسد لا يحتاج إلى طلاق وإنما فيه المفارقة. نعم. والباطل، والعلماء لم يجعلوا أثرا كبيرا في الفرق بينهما، الأثر واحد لحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، مع أنهم يقولون في باب الأركان والشروط أن تخلف الركن باطل وتخلف الشرط فاسد، لكن في الأثر واحد، في الأثر واحد. نعم. قال مالك والعبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل. نعم. قال مالك: في العبد إذا ملكته امرأته، أو الزوج يملك امرأته، إن ملك كل إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق، فإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد. لأنه صار عتيقا، فإن أراد أن أرادت المرأة أن تنكحه فيكون هذا نكاح صحيح جديد غير ما كان بينهما من الرق. نعم. باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة رضي الله عنها، وكانت تحت صفوان بن أمية رضي الله عنه فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية رضي الله عنه من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير رضي الله عنه برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية رضي الله عنه، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين. فلما قدم صفوان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين. الله المستعان. هذه أنفة المشركين وأنفة صفوان، نادى النبي على رؤوس الناس مع أن معه رداء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام حتى بأعدائه، فإن صفوان ابن أمية، وأمية من هو؟ من فراعين هذه الأمة، فإنه جاء أنه فرعون هذه الأمة مع أبي جهل، فحرص عليه النبي فأرسل رداءه مع وهب بن عمير له، إن قبل وإلا يسير شهرين، أي لا يمس بسوء، يعطى أمانا شهرين. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب. فقال: والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك أن تسير أربعة أشهر. شوف شلون هو يبي شهرين، قال لك أربعة أشهر. اللهم صل وسلم عليه. وهذا من كمال فقهه وعلمه وكمال شفقته صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان بن أمية رضي الله عنه يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان رضي الله عنه: أطوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح التي عنده، ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة. من امرأته؟ بنت الوليد ابن المغيرة. ذرني ومن خلقت وحيدا، وليد ابن المغيرة هذه بنته، هي لتحت صفوان. نعم. وهي مسلمة. فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان رضي الله عنه واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وهذا عامة أصحابه الذين كانوا على غير الإسلام ثم أسلموا، لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتجديد عقد النكاح إبقاء على ما كان على ما كان، وإنما الذي جاءت الشريعة بعد أنه لا يجوز أن يقر بعصم الكوافر، أن تبقى مسلمة تحت كافر، أو يبقى مؤمن وتحته كافرة. هذا بث في آية الممتحنة. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال كان بين إسلام صفوان رضي الله عنه وبين إسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم رضي الله عنها حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم. أيوة الله المرأة عز الله ما هي بسيطة. ذهبت إليه في اليمن فدعته فأسلم وفيه نفاذ المرأة إلى زوجها سبحان الله العظيم. نعم. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى أي من فزعه إليه أنه قام إليه وليس عليه رداء عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى بايعه فثبت على نكاحهما ذلك. قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب هل لها مدة ولا ما لها مدة؟ الظاهر أن لها المدة مدة العدة التي يستبرأ بها رحمها. هذه المدة إذا لم تسلم أو يسلم هو فإنه يفرق بينهما البتة وهي لها أن تنكح بعد عدتها. نقف على هذا الموضع ونسأل الله عز وجل سمع. أي نعم. هذا قول لأن لا عدة فيها وقول بأنه مستثنى لا يرد على هذه الأصول مثل قضية سالم قضية عين لأن الله نهى عن الإبقاء بعصم الكوافر والشريعة أناطت هذا بالعدة. هذا محل الخلاف فيها والخلاف فيها خلاف عالي والله أعلم. نعم. أظنها أبلغ من الاستبراء عدة الطلاق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الظهر الشيخ الله يبارك سم. الظهر إن شاء الله. الظهر والعصر والمغرب والعشاء. صلى الله عليه وسلم.